عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، آمين يا رب، واشرح صدورنا وآمنا في أوطاننا وأصلح أعمالنا وأصلح أحوالنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. ذكرى لها الإكبار والإعظام، وتحدثت بجلالها الأيام، ذكرى تحن لها القلوب وتنحني، ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في أوساطها الأقلام. ذكرى تحن لها القلوب، ذكرى تحن لها ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في أوصافها الأقلام. ذكرى رسول الله ذكرى تحن لها القلوب وتنحني، وتتيه في أوصافها الأقلام. ولد النبي فكان مولد بهجة، ولد النبي، ولد النبي فكان مولد بهجة سعدت به الدنيا وقام نظام. نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين فنقول جميعا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله. له جبين يفوق بدرا.